ايش عبد الله؟ قولها يا عبد الله. رأيك سيء عكس. نعم، من اللي قال الطيب؟ عبد القيم أحسن. أحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الإخلاص توحيد المراد والصدق توحيد الإرادة، أن الإخلاص توحيد المراد وأن الصدق توحيد الإرادة. وفي الصفحة نفسها أن العالم قد يخفى عليه شيء، أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره، فلا ينقص قدره بذلك، أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك، في قوله في آخره إيش؟ مع أن علي بقية إشكال، يعني أن المسألة ليست واضحة عنده. وقد تقدم نظيرها في الجزء الأول، قد تقدم نظيرها في الجزء الأول. عمن؟ عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فالضد يظهر حسنه الضد، هذا شطر بيت، وبضدها تتبين الأشياء شطر بيت آخر، فهما ليس مسلوكين في بيت واحد، بل كل منهما يتعلق ببيت عن الانفراد. فالضد يظهر حسنه الضد، هذا بيت، وبضدها تتبين الأشياء، هذا بيت. الأول لمن؟ عبد الله. ها؟ لا، الأخير ونديمهم وبهم عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء، هذا المتنبي. والأول ها؟ أبو الشيخ الخزاعي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأهم ما فيها وشد وخطر عدو إيمان القلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعة. هذه رسالة إيش؟ رسالة الجاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم يرون ذلك والصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهى

السادسة عشر اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشر نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشر تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشر قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخارق السحرة وامتان من نام كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان. الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتقضية. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة اعتقادهم في مخارق السحرة يعني في الأمور الخارقة العظيمة التي تصدر عنهم، الأمور الخارقة العظيمة التي تصدر عنهم. وذكرت لكم فيما قبل أن جعل متعلق المعجزة والكرامة والسحر هو خرق العادة مأخوذ عن المعتزلة، جعل متعلق المعجزة والسحر والكرامة هو خرق العادة مأخوذ عن المعتزلة، وليس هذا في القرآن. الذي في القرآن أنها آيات، أن النبوة تدل عليها آيات والكرامة آيات، فمعجزات الأنبياء تسمى في الشرع إيش؟ آية أو بينة، فآيات الأنبياء هي العلامات العظيمة الدالة على صدقهم، وكرامات الأولياء هي إيش؟ آية عظيمة، آية عظيمة تدل على الصلاح لا تقترن بدعوى النبوة، تدل على الصلاح لا تقترن بدعوى النبوة. والكرامة جعلها للولي اصطلاح وليست في خطاب الشرع. وقول تعبدهم بالمكاء والتصفية يعني بالصفير والتصفيق، فالمكاء هو الصفير والتصفية التصفيق، تحفظهما باجتماع التاء والصاد بالتصفية والتصفيق، والمكاء هو التصفير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرة فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه ضعفا وتكبرا وأنفا، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرون الاستدلال على أبطانه بسبق الضعفاء، كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفة. تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله هذا أكثر الواقع في زماننا، الكتب التي تصنف وتنسب إلى الشرع والشرع منها براء، ككتاب التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة، رد عليه الشيخ محمد التويلي رحمه الله بكتاب لم يطبع اسمه السيف الفاري الثقيل لادعاءات صاحب كتاب التمثيل الذي زعم أنه وسيلة للدعوة، قد يختلف في حله وحرمته عند بعض الفقهاء، لكن جعله من الدعوة إلى الله عز وجل هذا لا قائل به إلا قول محدث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون مما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله. الثامنة والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنه لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من افتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. 31 وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. 32 كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. انظر إلى قول 31 فهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم. انظره ثم انظر إلى حال المسلمين اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام وهو على هذه الحال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 33 إنكاروا ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية 35 التعبد بكشف العورات كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة. الآية 36 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. 38 الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل كقول آل فرعون. 41 إثبات النقاء إصغيره. 42 الشرك في الملك كقول المجوس. 43 جحود القدر. 44 الاحتجاج على الله. 45 معارضة شرع الله بقدره. 46 مسبة الدان كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. 47 إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. 48 الكفر بآيات الله. 49 جحد بعضها. 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. 52 القدح في حكمة الله تعالى. 53 أعمال الحيل الظاهرة والباطنة. إعمال الحيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى ومكروا ومكر الله وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. 54 الإقرار بالحق يتوصل به إلى دفعه كما قال في الآية. 55 التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. 56 تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآيتين 57 تحريف الكلم عن مواضعه. 58 لي الألسنة بالكتاب. 59 ترقيب أهل الهدى بالصباة والحشوية. 60 افتراء الكذب على الله. 61 التكذيب بالحق. 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قال تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما قال في الآية. 64 رميهم إياهم بالتقاص دين الملك رميهم إياهم بالتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. الآية 65 رمهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقوله وأذرك وآلهتك. 68 دعواهم العمل بما عندهم من حق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 70 نقص منها كتركهم الوقوف بعرفات. 71 تركهم الواجب ورعاه. 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك دينة الله. الرابعة والسبعون دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم. الخامسة والسبعون دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله الآية. السادسة والسبعون دعاؤهم إياهم من الكفر مع العلم. السابعة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. الثامنة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون. التاسعة والسبعون تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الثامنة الثمانون الأماني اتفق على فصاحتها بالتشديد واختلف في التخفيف. تمانيهم الأمانية الكاذبة. الأماني فصيحة اتفاقا والتخفيف اختلف فيه والصحيح فصاحته واتقرأ به يعقوب وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثمانون دعواهم أنهم أولياء الله. الأماني أفردها لا الأماني أحسنت أمنية. الأماني أفردها أمنية هذه هي الفصيحة وأمنية مختلف في صاحتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثمانون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. الثالثة والثمانون اتخاذ السرج عن القبور. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتقار من كانت تحت يديه كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش. مكرمة قريش أحسن الله إليكم. كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. السابعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء. التاسعة الثامنة والثمانون الفخر بالأحساب. التاسعة والثمانون الطعن في الأنساب. التسعون النياحة. الحادية والتسعون أن أجل فضائهم الفخر بالأنساب فذكر الله فيه ما ذكر. الثانية والتسعون أن أجل فضائهم الفخر أيضا ولو بحق فنهي عنه. الثالثة والتسعون أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما فأنزل الله في ذلك ما أنزل. الرابعة والتسعون أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون تعين الرجل ما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. السادسة والتسعون الافتخار في ولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. الثامنة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب. التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قوله الافتخار بالصناعة كفعل أهل الرحلتين يعني أحسنت يعني قريشا في رحلة الشتاء والصيف يعني قريشا في رحلة الشتاء والصيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المئة التحكم على الله كما في الآية. الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فاتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الثانية بعد المئة رميهم اتباع الرسل بعد من إخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء الآية وأمثالها. الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. العاشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. الحادية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. الثانية عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل. الثالثة عشر بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. الرابعة عشر بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. الخامسة الثانية عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل، فيما يتعلق بالمعنوي يقال لبس وبالحسي لبس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة عشر بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. الخامسة عشر بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا الحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. السادسة عشر بعد المئة الإيمان ببعض من الزيدون بعض. السابعة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل. الثامنة عشر بعد المئة مخالفتهم فيما ليس لهم به علم. التاسعة عشر بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. العشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. الحادية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. الثانية والعشرون بعد المئة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعشرون بعد المئة العيافة والإهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهية التزويج بين العيدين، والله أعلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ذكر بعض كتبة الحاشية صححت هذه الرسالة وعدلت القوم مسائلها وفق ما ظهر من التحقيق لها. القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله من صفحة كذا إلى نهاية كذا، اكتبوا بعد وفاة الجامع، بعد وفاة جامع الدرلستانية، وهو من تصرف ابنه محمد، يعني في نسخة الدرر القديمة اختلاف في الترتيب. وهذه الرسالة رسالة نافعة جدا، ومن أحسن من اعتنى بتحقيق مبانيها الشيخ يوسف السعيد في شرحه عليها، فإنه حققها على عدة نسخ خطية وشرحها في مجلدين. وأقدم من ذكر مسائل الجاهلية، من أحد منكم وقف على أحد ذكر مسائل الجاهلية عد منها جملة؟ أقدم من ذكر مسائل الجاهلية القلقشندي في صبح الأعشى، ذكر جملة حسنة منها. وللشيخ عبد الله الدويش رحمه الله ذيل على هذه المسائل، مثبت في مجموع مصنفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله تعالى: ذكر بعض ما في قصة الجاهلية المذكورة في السيرة من الفوائد. الأولى: ما في قصة ود وسواع ويغوث ويعمق ونس، من بيان الشرك بالله وإزالة الشبهة التي أدى بها المشركون، من قولهم نريد الجاه والشفاعة، قولهم ليس دعوة الصالحين مثل الأصنام، وقولهم نحن نعلم أن الله هو النافع الضار، وقولهم هؤلاء ولو أشركوا فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقول شياطينهم هذا شرك أصغر، فكل هذا يكشفه قصتهم. الثانية: مضرة بدع ولو صح قصد مبتدعها وأنها سبب للخروج عن الإسلام. الثالثة: التحذير من الغلو. الرابعة: كون الحق في القلوب ينقص والباطل يزيد. الخامسة: التحذير من الكذب على العلماء وقد يكون الكاذب لم يتعمد. السادسة: معرفة أن الأصنام لم تعبد لذاتها وإنما عبدت لأجل الصالحين. السابعة: أن الردة وعبادة الأصنام قد يكون سببها فعل بعض الصالحين. الثامنة: التحذير من الفتنة بقبور الصالحين لقوله: عكفوا على قبورهم. التاسعة: أن من أسباب الردة بعد الأمد عن النبوة. العاشرة: أن من أسبابها نسيان العلم. الحادية عشر: ما في قصة عمرو بن لحي من التحذير من فتنة بلد حرام. الثانية عشر: التحذير من فتنة أهل الشام. الثالثة عشر: التفطن لما أعطي عمرو من الأعمال. الرابعة عشر: ما أعطي من الكمال. الخامسة عشر: ما أعطي من الملك. السادسة عشر: ما أعطي من طاعة الناس له. السابعة عشر: التفطن الفرق بين كرامات الأولياء وتنزل الشياطين. الثامنة عشر: أن من علامات الباطل زيادته كل وقت وعلامات الحق ثقله ونقصانه. التاسعة عشر: العبرة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في النار. العشرون: اللطيفة، كون صور الصالحين يبعث عليها أول الرسل ولم يكسرها إلا خاتم الرسل. الحادية والعشرون: معرفة أن الكفار لم يقصدوا بالشرك وعبادة الأصنام إلا الخير. الثانية والعشرون: كون بعض الأوثان عندهم أعظم من بعض. الثالثة والعشرون: تفرقهم واختلافهم في تعظيم أوثانهم وفي عبادتها. الرابعة والعشرون: كونهم في أمر مريج وفي قول مختلف، يقولون إن الأمر بيد الله لا يدبر إلا هو، ويقولون اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الخامسة والعشرون: فعلهم العبادات. وسئل رحمه الله قوله ذكر بعض ما في قصة الجاهلية المذكورة في السيرة يعني في ابتداء الشرك ووقوعه في العرب، يعني قصة ابتداء الشرك ووقوعه في العرب، قصة ابتداء الشرك ووقوعه في العرب، وأن عمرو بن لحي أحضر هذه الأصنام وعظمها للناس. بعض فائدة صفحة 147 148 فوائد من قصة ابتداء الشرك في العرب، فوائد من قصة ابتداء الشرك في العرب صفحة 147 148 وألحق أيضا هذه الجملة بما تقدم صفحة 96 ناقص 100 نبذة في تاريخ الشرك، اكتبوا وانظر أيضا 147 148 لأنها تتمم معناها، وانظر أيضا 147 148 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء، وقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ما معنى سوء الظن بالله، وقوله: من يعمل سوءا يجز به، ما معناه، وما معنى إدخال البخاري إياه في كتاب الطب، وكذلك الحديث الذي أورده: ما من مسلم يصيبه أذى، فإن فسرتم الأذى بجميع المكروهات كما هو مشهور من معنى اللفظ الآخر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، فعطف الأذى على ما تقدم، والعطف يقتضي المغايرة، هل المراد المسلم الذي لم يصل منه شرك بالكلية أم لا؟ ومعنى قولهم من الشرك التصنع للمخلوق وخوفه ورجاؤه، وهل المراد به الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وقوله: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، ما معناه؟ فأجاب: أما قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء، فقد بسط الكلام عليها في الهدي على وقعة أحد، وقد فسره بأشياء كثيرة نقولها ونعتقدها ولا نظن إلا أنها عقل وصواب، فتأمل كلامه تأملا جيدا. فقد بسط الكلام عليها في الهدي، يعني زاد المعاني. ذكرنا فيما سلف أن اختصار أسماء الكتب يجوز بشرطين، ما هما؟ أن اختصار أسماء الكتب يجوز بشرطين، لأن اسم كتابه هو زاد المعاد في هدي خير العباد. أحسنت. الشرط الأول أن لا يلتبس بغيره فيكون متميزا، كما لو قال في الزاد: يريد زاد المعاد، فإن المشهور زاد المستقنع. الشرط الثاني: حول الأمر أيوة مثل إيش؟ عبد القادر. أحسن. ألا يؤدي اختصاره إلى معنى مستقبح، ألا يؤدي اختصاره إلى معنى مستقبح، فاختصار نصب الراية إلى كتاب النصب هذا معنى مستقبح، أن ينقل العلم من كتاب هذا اسمه. وذكرنا فيما سبق أن ظن الجاهلية هو إيش عبد الله؟ أحسن. هو ظن غير ما يليق بالله، أن ظن الجاهلية وظن السوء بالله هو ظن غير ما لا يليق بالله، ظن غير ما يليق بالله. ذكر معناه أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله من يعمل سوءا يجز به، وإدخال البخاري لها في كتاب الطب، فمراد البخاري أن هذه الأمراض زاد المعاد لعله أتى على هذه البلاد زمن لا يأتي يوم إلا وزاد المعاد من الكتب التي تقرأ، يعني كان كتاب معظم عند الناس حتى عند عوامه، كان يقرأ في المساجد، كان الأئمة السابقون ولو لم يكونوا من العلماء ولا من المشايخ يقرأون زاد المعاد والجواب الكافي والزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم طوي هذا الأمر لذهاب العلم وتغير الناس. طالب العلم ينبغي أن يحرص على هذا الكتاب حرصا عظيما، فإن منفعته عظيمة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرمها العبد هي مما يكفر الله بها عن المؤمن سيئاته ويطهره بها، لأن قوله من يعمل سوءا يجز به عام في جزاء الدنيا والآخرة. وما يدخل هذا في كتاب الطب فواضح، وأهل العلم يذكرون في الباب ما هو أبعد من هذا تعلقا واستطرادا. وأما قوله ما من مسلم يصيبه أذى فهو عام، وأما عطف الأذى عن الوصب والنصب وأما عطف الأذى على الوصب والنصب والهم فمن عطف العام على الخاص، وهو كثير جدا في كلام العربي وفي كلامنا. وأما سؤالكم عن هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية، فنقول أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري مع كونه مجتهدا في اتباع من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن لا يخرجوا هذا من الوعد. وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب كحديثهم بآبائهم وحديثهم بالكعبة وقولهم ما شاء الله وشاء محمد وقولهم اجعلنا ذات أنواط، ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوا ولم يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات. وأما الذي يدعي السماء ويفعل من الشرك الأمور العظام، فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها فليس هذا بالمسلم. وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة ولم يتيسر له من ينصحه ولم يطلب العلم الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وأما قول من قال من الشرك التصنع للمخلوق، فلعل مراده التصنع بطاعة الله الذي يسمى الرياء، وهو كثير جدا، فهذا صحيح في أمور لا يطعن لها صاحبها. وأما قول من قال من الشرك التصنع المخلوق، فلعل مراده التصنع بطاعة الله الذي يسمى الرياء، هو كذلك قطعا لما في الحديث أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وابن خزيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق. وأما الرجاء فلعل المراد الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده، وكل هذه الأمور كثيرة جدا. وأما قوله وأما الخوف والرجاء تفسير للخوف والرجاء الذي يكون شركا صفحة 151 تفسير للخوف والرجاء الذي يكون شركا. وقد تقدم ما يتعلق بالخوف الجزء الأول ذلك أن المصنف قال: وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق. فعلى هذا كله محرم اتفاقا، لكن هل كل صوره شرك أم لا؟ كمن ترك النهي عن المنكر مخافة مخلوق، هل يكون ذلك شركا أم لا؟ قولان لأهل العلم من علماء الدعوة، فمنهم من يرى أنها محرم وليست شركا، ومنهم من يرى أنها من الشرك، ومنهم من يرى أنها من الشرك. فالأول قول سليمان بن عبد الله فالأول قول عبد الرحمن بن حسن والثاني قول سليمان بن عبد الله فالأول قول عبد الرحمن بن حسن أنه يرى أنها محرم، وأما الشيخ سليمان بن عبد الله فيرى أنها من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قولك هل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر، فهذا يختلف باختلاف الأحوال، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في الشرك الأصغر، وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر. وسئل رحمه الله عن معنى عقد اللحية والضرب في الأرض: هو الذي نعرف أن بعضهم يخط خطوطا ثم يعدها، إن ظهرت شفعا فكذا، وإن ظهرت وطرا فكذا، أم غير ذلك. وتفسير الجبت برنة الشيطان: ما رنة الشيطان، وحديث: ما ردت القيرة فقد أشرك. وكفارة ذلك أن تقول: اللهم لا طير إلا طيرك إلى آخره. أم كيف يزول ذلك الشرك بهذا اللفظ، مع أن الطيرة مقامرة باطنة واللفظ وحده لا يفيد. أو فائدة قليلة؟ وما معنى الفخر والطعن؟ وما معنى مكر الله بالعبد؟ وما الفرق بين الروح والرحمة؟ فأجاب رحمه الله: عقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب ما الفرق بين الروح والرحمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما الفرق بين الروح والرحمة؟ فأجاب رحمه الله: عقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء ذكر. أحسن الله إليكم. لكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض الناس بالحرب على وجه التكبر. وأما الضرب فهو مشروع. معنى عقد اللحية، معنى صفحة 152، معنى عقد اللحية في حديث أو عقد لحيته في حديث أو عقد لحيته. وهذه أيضا تلحق بما ذكرنا أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك. انظر 152 التي تقدمت عندنا في صفحة 131، أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك. هذا 152 أيضا مثال آخر. انظر 152. وقوله ذكر في الآداب يعني كتاب إيش؟ الآداب الشرعية اللي بنوفلح، وكان من الكتب المحتفل بها عند علماء الدعوة فلهم به عناية في قراءته ودرسه، وهي الآداب الكبرى. وقد قيل في عقد اللحية أيضا أنه عقدها دفعا للعين، أنه عقدها دفعا للعين، لأنها إذا عقدت صارت في هيئة مستقبحة. ومن عقائد العرب أن القبيح يدفع العين، ومن عقائد العرب أن القبيح يدفع العين، ولذلك كانوا يسمون أولادهم بأسماء مستقبحة، يفعلون بهم فعائل مستقبحة لتدفع العين والجن وغيرها وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الضرب فهو مشهور جدا، حتى إن بعض الناس يخط، فمن وافق خطه فذاك. والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الخط، وخط ذلك وخط ذلك النبي عدم، لا يوجد من يعرفه. قوله أما الضرب صفحة 152، معنى الضرب بالخط، معنى الضرب بالخط المذكور في تفسير الطرق، المذكور في تفسير الطرق. قال: وأما الضرب فهو مشهور جدا، حتى إن بعض الناس يخط، فمن وافق خطه فذاك. والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الخط، يعني في أي نوع من أنواع الخط، سواء كان شفعا أو وترا. والغالب أن الخط يكون في إيش؟ في الرمل أم في الصخر؟ في الرمل. والذي في الصخر بإيش؟ الرمي بالحصى، الرمي بالحصى. الطرق يعم شيئين، أحدهما الخط في الرمل، والآخر الطرق بالحصى. الطرق يعم معنيين، أحدهما الخط في الرمل، والثاني الطرق بالحصى في الأرض الصلبة. الطرق بالحصى في الأرض الصلبة. قال: وخط ذلك النبي عدم، لا يوجد من يعرفه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط فقال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني الذي كان عند أهل الجاهلية بقية من أثر الأنبياء، لكنهم حرفوه وادعوا فيه ما ادعوه، وصار هذا مجهولا كما قال: وخط ذلك النبي عدم، لا يوجد من يعرفه، فيحرم ولا يجوز الخط للجهالة به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورنة الشيطان لا أعرف مقصود الحسن، والعادة السلف يفسر اللفظ العام بعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفطن له. وقوله في الطيرة كفارة ورنة الشيطان معنى رنة الشيطان الواردة في كلام الحسن، معنى رنة الشيطان الواردة في كلام الحسن. قال: ورنة الشيطان لا أعرف مقصود الحسن، يعني من حسن البصري، بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفطن له، لأن الحسن قال الجبت رنة الشيطان، فهو يقول إن عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، فكأن الحسن ذكر فردا من أفراد الجبت، فكأن الحسن ذكر فردا من أفراد الجبت. وتقدم أن رنة الشيطان إيش؟ هذا قول ثاني. أن رنة الشيطان تحمل على أحد معنيين، أحدهما صياحه مطلقا، صياحه مطلقا، والآخر الصيحة الحزينة، الصيحة الحزينة. وبينا وجه كل في شرح كتاب التوحيد، وذكرنا فيما سلف في غيره من المجالس أن دعوة من يدعي أنها محرفة إلى من إنه الشيطان أن هذا قول مدعى لا دليل عليه، والذي في الأصول والكتب القديمة على خلافه، فالصواب رنة الشيطان وليس إنه الشيطان. وهذه الألفاظ الثلاثة في أي باب من كتاب التوحيد؟ عقد اللحية والضرب ورنة الشيطان. يا عبد الله، باب ما جاء في شيء من أنواع السحر، باب ما جاء في شيء من أنواع السحر، فتلحقونها بها حتى تستفيدوا منها، تقولون معنى عقد اللحية في حديث أو عقد لحيته، معنى الضرب بالخط، تضعون عليها قوسا يجمعها ويقال وهي واردة، وهي واردة في باب ما جاء في شيء، ما جاء في شيء من أنواع السحر في كتاب التوحيد، وما جاء في شيء من أنواع السحر في كتاب التوحيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله في الطيرة وكفارة ذلك أن تقول إلى آخره، فالطيرة تعم أنواعا منها ما لا إثم فيه، كما قال عبد الله: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بالخالفه وقال لم يضره، فإن قال من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة. فلو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر ثم تاب منه وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك. وأما الفقر بالأحساب فالأحساب الذي يذكر عن مناقب الآباء السالفين الذين التي نسميها المراجل، إذا تقرر هذا فقر الإنسان بعمله منهي عنه، فكيف افتخاره بعمل غيره. وأما الطعن في الأنساب ففسر بالموجود في زماننا، ينتسب إنسان إلى قبيلة ويقول بعض الناس ليس منهم من غير بينة، بل الظاهر أنه منهم. هذه الجملة معنى الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، كل واحد على حدة، معنى الفخر، معنى الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، تجمعونهم أيضا، هما واردان في أي باب في كتاب التوحيد؟ باب ما جاء في استسقاء في النجوم، وهي واردة في باب ما جاء، في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، بالأنواع ليس النجوم، بالأنواع، الأنواع أدري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مكر الله فهو أنه إذا عصاه وأغضبه وأنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه، ولعله فرق لطيف، لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع. وسئل معنى مكر الله، معنى مكر الله الوارد في حديث عد الكبائر، في حديث عد الكبائر في أي باب من التوحيد؟ إيش؟ أحسن. في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وذكرنا فيما سلف أن الأمن من مكر الله هو إيش؟ الدرر الثانية ما يستفيد منها يا أخوان الذي حفظ متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب المستعملة ثم وعى معانيها، هذا تكون فائدة عظيمة. قلنا هو الإقامة على المعصية، الإقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها، الإقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها. وما ذكره في الروح والرحمة يلحق بما ذكرنا أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك. انظر 152 و153، فهو لم يتبين له. وذكرنا فيما سلف أن الفرق بينهما إيش؟ أن الروح هو الفرج، أن الروح هو الفرج، فروح الله فرج الله، فروح الله فرج الله، فالروح صفة والرحمة صفة أخرى، فالروح صفة والرحمة صفة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لعله فرق لطيف، لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع. كيف فسر الروح بالرحمة مع أنه غيره؟ فالأصل في الصفات الإلهية متغايرة ولا مترادفة؟ لا، يعني في معناها، في معناها متغايرة، في معناها متغايرة. فالرحمة لها معنى، والكرم له معنى، والعلم له معنى، والإرادة لها معنى. لماذا؟ لأنه لا بد من ذلك لإثبات الكمال لله عز وجل. وما يقع من تفسير بعضها ببعض لوجود الاشتراك في معنى كلي، لوجود الاشتراك في معنى كلي. فقول لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع لوجود الاشتراك بينهما في المعنى الكلي، لوجود الاشتراك بينهما في المعنى الكلي، لوجود الاشتراك بينهما في المعنى الكلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل رحمه الله عن الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسي، وهل هو صحيح أم غير ذلك؟ أيضا بهي عبد الوهاب في خطه المصري: أنك ما رضيت قبل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيئته وإرادته، حتى إني مفكر فيها ولا بان لي فيها شيء أيضا، سوى المذكور عند النووي اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخره، بين لي معناه جزاك الله خيرا. الجواب: الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث، فإن كنت قد حفظت القرآن أو شيئا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كنت قد حفظت القرآن أو شيئا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه. ودي يعني أحب أن تعود إليه. وأما قوله في الخطبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في مشيئته وإرادته، فعجب كيف يخفى عليك هذا للألوهية. والمذكور في الخطبة توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. وأما قول اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخره فترجع إلى الإخلاص والتوكل، ولو كان بينهما فروق لطيفة من الله أعلم. قوله: الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسي ثابت عند أهل الحديث، أي عند بعضهم، أي عند بعضهم، أي عند بعضهم. والأشبه عدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك، والأشبه عدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسئل رحمه الله عن الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل، وعن حد الصبر وحد الشكر، فأجاب: أما مسألة الغني والفقر وأما مسألة الغنى والفقر، فالصابر والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين وأفضلهما أتقاهما، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما حد الصبر وحد الشكر فلا عندي علم إلا مشهور بين العلماء أن الصبر عدم الجزع والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك. قوله: سئل عن الفقر الفقير الصابر، المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر. الفائدة: المفاضلة صفحة 154، المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، وهذا الذي ذكره هو الذي ذهب إليه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وصنف ابن القيم فيه كتابا هو إيش؟ شيخ حسن إيش؟ قولين وقول وقول، هذا صحيح. أنت رجعت إلى القول الثاني: عيدة الصابرين وليس عدة الصابرين. عيدة الصابرين أي ما وعد الله به عباده الصابرين، وذخيرة الشاكرين أي ما ادخر الله عز وجل للشاكرين عنده. وقوله: أما حد الصبر وحد الشكر فلا عندي علم إلا المشهور بين العلماء، فلا علمي عندي علم إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم الجزع والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاه. وهذا بعض أفرادهما، وهذا بعض أفرادهما. وذكرنا فيما قبل فيما سبق أن الصبر شرعا، لا على حكم الله، حبس النفس على حكم الله، وحكم الله قدري وشرعي. حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وذكرنا أن حكم الله منه شرعي ومنه قدري، وأن الشكر شرعا ظهور أثر النعمة على العبد، ظهور أثر النعمة على العبد تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالجوارح، ظهور أثر النعمة على العبد تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالجوارح. ذكر معناه أبو عبد الله بن القيم، ذكر معناه أبو عبد الله ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن الشيخ محمد رحمه الله قال ابناء الشيخ محمد رحمه الله تعالى ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى ما نصه: بسم الله. هذا يدل أنه إذا أطلق بالتثنية أنهم حسين وعبد الله، كما تقدم معه بالتثنية حسين وعبد الله، كأنه لتأخر وفاتهما لتأخر وفاتهما وتقدم وفاة علي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من حسين وعبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى جناب الأخ في الله محمد بن أحمد الحفظي سلمه الله تعالى من الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو والحمد أهل وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الشهيد والعلم المستطير. وقد وصل الله إلينا كتابك وفهمنا ما حواه من حسن خطابك، وتذكر أنك على هذا الدين الذي نحن عليه من إخلاص الدين إلا وترك عبادة ما سواه، وأنك لا ترضى بالإشراك والتخلف عن التوحيد ولو قدر فواق. فالحمد لله الذي من علينا وعليك، وهذا هو أفرض الفرائض على جميع الخلق. ومن انتفع بهذا الدين واستقام عليه فله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وله العزة والرفعة والجاه والملابس الفاخرة. وفي الحديث عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. والذي نوصيك به ونحبك عليه التفقه في التوحيد ومطالعة مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله، قوله إن الله لا يرفع بهذا الدين، لفظه إن الله لا يرفع بهذا الكتاب، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. نعم. والذي نوصيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي نوصيك به ونحبك عليه التفقه في التوحيد ومطالعة مؤلفات شيخنا رحمه الله، فإنها تبين لك حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأخبر أنه لا يغفر، وأن الجنة على فاعله حرام، وأن من فعله حبط عمله. والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه يكون الرجل مسلما مفارقا للشرك وأهله. وذلك لأن كثيرا من المصنفين إذا ذكر التوحيد لم يبين، وقد يفسر بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ومنهم من يفسر بتوحيد الذات والصفات، وذلك وإن كان حقا ليس هو المراد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. وكثير من المصنفين يفسر الشرك بالإشراك بتوحيد الربوبية الذي أقر به كفار العرب وغيرهم من طوائف المشركين، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما الخلاف بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو في توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة. ولهذا لم يصيروا موحدين بمجرد الإقرار بتوحيد الربوبية، فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمي وأشباهه. واعتمد في هذا الأصل على كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وعلى ما كان عليه السلف الصالح من أصحابهم والتابعين لهم بإحسان، ولا تغتر بما حدث بعدهم من البدع المضلة من أصول الدين وفروعه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبهذا تعرف أن حقيقة أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله هو أن يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، وينتهى عما عنه نهى وزجر، ويكون هو الإمام المتبع ومن سواه فيؤخذ من كلامه ويترك، فعلى أقواله وأفعاله تعرض الأقوال والأفعال، فما وافق قوله فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. وكاتمه حمد بن ناصر بن معمر، وصلى الله على محمد. وسئل الشيخ حمد كاتبه يعني عنهما، كاتبه عنهما، وهما أسبق منه في العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية، فأجاب: أما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية فهي مسألة عظيمة، ومن لم يعرفها لم يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله تعالى عقد لها بابا في كتاب التوحيد فقال: باب الشفاعة. قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ثم ساق الآيات وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين.